وإنك لعلى خلق عظيم. وسقت برب الحرس في الجود ونفي ما المصطفى والله لمخلد صفي. وسقت برب الحرس في الجود ونفي ما المصطفى والله لمخلد صفي. وسقت برب العرش في الجود ونفي ما المصطفى والله لي مخلد صفي. وسقت مع المختار بالله ودو حلي سلام من بيقا ما لخي وخاني بسعي ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا بي قد ما سوي. ولدت خديما في امتداي محمدا حلي صلاة الله ما زال لي نبي. ولدت قديما في امتداء وسيلتي عليه السلام الله مليسا فصي. وانا كل سلم وشعي وربة عن المصطفى في قرق ليس الولف. وجيء وسعد واسل واسع له زياب بمخلان الله عن قصفي. وسيم ووحاب وسي وسيلة إلى خير رب ذكر قد ما لوي. وفي كريم وايد وعد أتى بلسان ما لسوا الجور برحمه. ولي النبي للبراء يا رسول من بلسان ذاق ساس وست وداد لربي والمقفى واسبه. ومن هبهم والله لي كان بنبي. وشقت بباق صرت عبدا له بي قديما لخير الخلق بالمكس وسفير. أرام الرضا من كل يدار يكلو لأسى بمن خلبي ويملو إلى إدات رب النبي قائدا لهم شرورا مديا تخبي مديا مطرئ. أحبتي الدار نساب النفابي إلهي لخيري كل من ليس يبرو. أبى الله إلا كونه سيدا بهم وخدوقوا الكفار والكل جزوا. أشهد على الأعداء مشابه في الدجا أشهد على الأعداء مشابه في الدجا. وكل شجاع رسس الكفر يجزوا. أشهد متى يصل لهم صوت جرون يبو جبان يبكي ويمات جرون. أيا خادم المدار لا تنسى ثابه فمن ينسوا فالمد مد المخطر. أيا خادم المدار لا تنسى ثابه فمن ينسوا فالمد مد المخطر. أيا خادم المختار لا تنسى صابو فمن ينسى فالمتهمة المقطع. أبو بكر الصديق الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخران بو. أبو حفص الفاروق سرواه نادر بيت السدين المصطفى إزازو. عفزا بمن داب نعفى نفس الحياة لو نور ثم النور نعم المبوي. أبو شبطي المختار وهو ابن عمي علي على فقير نعم المجرو. أصحاب رسول الله إني خديم أصحاب رسول الله إني خديم مهيبا لكم في الله والله يكلو نهاني يحب الله نهم المؤمن حن الميل مطير والأقوى أقمن نمزنا غابدا لمولاي وحده قديما لمن أدرك كلا تشنو نزلت بنا المين بلا قماد لفردنا لا خلخ ونال ديدن نويت الدوام أزير وشر قادم لخير الورى نم الأشين المشين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثل ليس يولن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يفسن نقي تقي صادف وهو مسلم بشير لمن لله بلا قيطن نبي هنا ديب سحياء معذب نزير لمن بالكفر وسرق يعلن نزير بلا قص عليم معلم زقي بلا من الكلام يلين نجيب نجيب ناسب وهو ناسك هو الآمر نايل الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مسسب مزيء ملاس وهو ماهن ومزن نزيب نزيب شعتا يا مقدم هو الناس والميزان لما الممكن نبي لاشان حزيم مبين والمصطفى المختار والمعين نبوة قبل البرايا قد انجلت لا شقين الجد في الدين يحسن نجيد مجيد مرسل ملح دعا نجيد مجيد مرسل ملح دعا معلى ومفضل ومخن ومولن نفالي وإبقائي وفوتي بلانا بكوني قديم المصطفى تتبين نسيات في السر والجاني بدد بي قاد للرحمن سرا يعسن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى خير نبي ساق من ليس يسن نفال سوى نبي لا أوشدا وسيق إلى خير الذي يتكان نهى الواهد الخهار حن الهداب فرادي ومسني أدبر شملين نففت بي أرضا عزائد وزفت حلي سلاما خيرا مخن يمكن نزافة كل من اللغو تحرت وجنته إن شاء ربي يبين نجحت بكوني عبد ربي قديم وصفى بي أمي وضار موطن نويت بمال قدير الشكر بقلمة لخير الوران من مقف المعين كتبت وكل فارخا سنب وسركا وقبل استرى ربي لسبيت تركا كتبت وكل فارخا سنب وسركا وقبل استرى ربي لسبيت تركا كلامي ونياتي وفيني توجد إلى من كفاني سوء الدر والسكاء كفاني أفيس ماني جملة هدى وديقاد أحبابا بهم أسر نسكا كتبت وغزي شكر ربي مخاتبا لمن أبو عنك الكليسة سعدا كا كرت وفوت الكل يا خير مرسل حليك الزات في باجل المسكا كسرت رجانا وارستنا مانا عليك السلام نرفو يسر البنكا كروبي يا مفتا وحني جلوتا وخفل إدا سحسحت والجال والإفكا كشوت كما أتحمت زنور جايا ومنك ابني خلصت خير من فكا كسرت الدجا خلفي وكلي أميت بيفس الذي ما مشتكى مشك نسكا كوشك تصيني بأعضاب شارك ولي خط فيدا أخجل البعر والفلقا كتابك ديني وهو قلي ومونسي حداني بلادي ونفسي بسكا كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بلعنداء وزنب وسركا لمولاي حمدي وهو حني مع الكبلاء ولي غاد فيدا أخجل البحر والوبلاء لو لم دو الشكر الذي لن تياله هو الواحد المخلي الذي كسر القلاء لو الشكر مني بعد أمني مخاتبا لمن جود لقاد ما اخجل الأطلاء لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الوائد القهار رب الورى جل الرحمن والخير كله حليك صلاة الله يا من حل الأسلا لك الفضل يا مختار يا سيد الورى حليك سلام الله يا من ما سلا لك الفضل يا مختار يا سيد الورى حليك صلاة الله يا من حل الأسلا أنت إمام رشد قد جاء النوم عليك السلام الله يا من ما سلا لا أنت إمام رشد قد جاء النوم تلا خوف في الإجراء والكل قد صلى لبس الثياب المد والفضل والولا وفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما ضل نامان حلا أنك ليس الذي اسمه فالله لمن جاء يبقي منك نيلا ما ندى عطايا بشير تدفع الفار والمحلى لمن خاد جل لكم ستجرين حساب شديد يورث الفار والقرى لك دار أفقي من إلهي سلاته عليك ما تسليم يا من مان قبل حل الله من لي قاد بالمصطفى الزرى توكل عبد الخادم لا أرى سرها حليت ما راديا وخادما لعبد بي أسرى وقد جاوز الصفا حل المصطفى حل المصطفى خير البرايا محمد سعد الذي لقاد ما قلد الوصى حلك صلاة الله يا خير متبع بالتسليم يا من حتى الأسل والفرع حلك سلام من لا الأمر كله كما بك لخاد المسيات والرجع حليكم صلاة محسنة من بي يغيث بكم من الواس البخيل سيخ الضرر حلو تحتلان لا يجاريك غير من لو شخوة قد توجب اللعن والضاء حياسي بمن أحلاك حبدا وسيدا قليلا حبيبا قاد لي ذكر قطعا حتى ياو أتى ياو في بر وبهر تقودني إلى الشكر مستيبا النفس والمرى حجائب في البر والبارين بدد بكونك مخدومي ولي أوصل النفع حلامي وإرفاني وسعي سكية لمن بك لي خاد الطوارف والسرعى حناي بمحو الله عني معوت وشفى ياتي من خيرك فشرع اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى آله وسبه صلاة والسلام وبركة يخبط فيها خير أبدا آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جرجين جوف